أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال عليه السلام: فصل. والمبيع يتعين فلا يصح معدوما. هذا الفصل معقود لبيان أحكام المبيع والثمن والفرق بينهما. أول الفارق الأول أن المبيع يجب أن يتعين، والثمن ما بيحتاج يتعين، ما بيقول بشتري منك بهذه المئة ولا بهذه الألف. والبرهان العقلي على عدم التعين في الثمن أنهم بيشتري دين ما بيجوده، ما هو سابر يتعين المعدوم. طفوا العلم بهذه، وش بتخلوا هواء العقل؟ فلا يصح معدوما. إذا كان المبيع يشترط به أن يكون أنه متعين فلا يصح أن يكون معدوما، لأن المعدوم ما هو متعين. ولذا فرعه بالفاء قال فلا، يعني فبناء على هذا إذا كان المبيع يتعين فلا يصح أن يكون معدوما، لأن المعدوم غير متعين. ولأن المبيع يجب تسليمه، وتسليم المعدوم ما هو سهل ومتعذر. إلا في السلم أو في ذمة مشتريه في صورته. السلم هي طبيعته على وجه الجملة، هو مخالف للبيع من أوله لآخر، لأنه من أصل ماهيته مخالفة. هو أنك تستلم النقود ثمن قبل، تستلم النقود في تدي مقابلها 20 قدح حب من مزرعة كذا، والحب ما قد موجود، فالثمن بيلزم تسليمه ويلزم تعينه في السلم خاصة. يستلم مثلاً 20 قرش فرنسي مقابل 20 قدح حب ذرة من مزرعة كذا، المزارع معروفة بساميها، في بعض الأحيان بيقول مزرعة كفاء ولا فوق ضحيان والوعاء، وهنا ما أنا عارف لها إلا قد بها الغرزة مزارع ذا البلاد. وش يسميها يا حاجة مزارعكم؟ وش يسميها الغرزة والسرعة والحبيب؟ الغرزة والغرز والسرار ودار الحوي والظاهر. ها في السلم يشترط فيه أنه يعين المزرعة، يقول 20 قدح من مزرعة كذا، لجل أنها باجي تختلف المزارع. مثلا العنب في دار الحوي كان هجيت أغلى من غيره. هذا السلم. السلم هو مخالف لطبيعة البيع، لأن الإنسان بيستلم الثمن ويلتزم في المبيع، وجعاد المبيع ما قد موجود. الذرة قد نبتت الزرع وما قد بشي حب، ولا التمر والنخل قد موجود ما قد بشي تمر. يلتزم في 20 قدح أو كم ما شروا منه. كيف يجب المصانع الأشياء من يستلم الغلط وعادها بعد يجيلها من الصين مثلا، هل على هذا السلام؟ إذا بنوا على أن السلام فلا بأس، فهو قدمنا سابقا أن المبيع اشترط أن يكون موجودا فلا يصح معدوما، قدمنا إلا في السلام. فإذا كان بنوا على أنها لما يشتري يصنعان تصبر في المصانع. لما تحين يستلم التاجر من الزمن حقه زلطة، أرمى أنه يستلم الفلوس وما بلا بيشتري البضاعة فلا يشتريها من أهل المصانع، ما بلا صاحب المصنع ذي لها الحق أنه يستلم الفلوس، ولو ما قدر البضائع موجودة لأنه بيصنعها مثل الزارع ما بيشتري. عندك أصل المواد موجودة معه. إيه. أصل المبيع. أصل المواد موجودة لأنه بيبيع من ملكه. من شيء يملكه. لأن من شرط المسلم فيه أن يكون معدوما في ملك البائع. أو في ذمة مشتريه. الذمة أن يكون عند الإنسان دين وشرط دين والدين معدوم هو مبيع عنده مثل مهر لزوجته عندها لها 20 قرش وهب لها مقابلة مقابل 20 قرش يمني ولا سعودي ولا ذهب اشترى منها المهر بهذا الثمن شرى ما في الذمة هذا استثناه من قولها لا يصح معدوما إلا في هاتين الصورتين فإنه معدوم ولا يتصرف فيه قبل قبضه ولا يتصرف لا يصح أن يتصرف في المبيع قبل قبضه ولو قد اشترى إذا اشترى المبيع من البائع فلا يصح أن يتصرف فيه إلا بعد القبض ويبطل البيع بتلفه لا يمكن التصرف في المبيع إلا بعد قبضه فلا يصح للمشتري أن يتصرف في المبيع قبل القبض مثلا إذا اشترى بيت فلا يصح أن يبيعه إلا قبضه وإن كان القبض هو أنواع القبض للفلوس بأن يشلها والبيت بأن يشل المفاتيح ويدخله بدون قبض ما لم يكن التصرف استهلاكا كالعتق والوقف وذبح البهيمة وكسر الإناء إذا اشترى مقلاة وكسرها في صحة الكسر لو ما قبضه ذو ضامن قد تلف من ملكه العتق العتق إذا شرى العبد واعتقه لو ما قبضه بسرعة نفوذه وذبح البهيمة لأنها ضامن لها إذا شرى بهيمة وذبحها ما قبضها ما هو قد نفسها الذبح قبل يعني ده يدخل على الضمان يعني واحد من العدل هو الاستهلاك استهلاك استهلاك ويبطل البيع بتلفه هذا الحكم الثالث مما يفترق فيه المبيع والثمن انه يبطل البيع بتلف المبيع إذا تلف قبل القبض أصلاً إذا باع البائع شيء باع سيارة وقبلها المشتري وسلم الثمن تلفت السيارة عادها ما قبضها المشتري يبطل البيع من حق البائع من ملكه من حق البائع تتلف من ملكه وبطل البيع ويلزمه رد الثمن صرم الثمن إذا شرى السيارة 20,000 سعودي وضيع 20 نفس المشتري ما هو باطل البيع يقول بدل هذا ولا بدل هذا واستحقاقه يعني إذا انكشف أنه مستحق للغير إذا باع الإنسان سيارة وانكشف ما هي له يبطل البيع هذا من الفوارق بين الثمن والمبيع فإن الإنسان إذا شرى سيارة بثمن مسروق فلا يبطل البيع ولو الثمن مسروق إذا ما ساعدهم في بدل يلزم المشتري يبدل الثمن بثمن حلال هذه من الفوارق بين المبيع والثمن، فإن البيع يبطل بانكشاف المبيع مستحقا، قولها باستحقاقه أي بانكشاف المبيع مستحقا لغير البائع، أي ملكا لغيره. باع حل الغير. ها؟ باع حل الغير؟ أيوه. ايوه، ما اذا انكشف قبله ما له حق المشتري، القى ماله في مضيعه. لا قبله، قبل القبض، يعني انكشف قبل القبض ولا بعد السواء، المهم بعد البيع، انكشف بعد عقد البيع، انكشف ان المبيع ما هو ملك للبيع ولا معفيه، لا ولايه ولا وكاله، ويفسخ معيبه إذا انكشف أن فيه عيبا في المبيع، يفسخ البيع فيه في المعيب. أبصر أما الثمن ما بشي فسخ فيه، بلا بيقوله يبدل العيب في الثمن. كان الأولين بني يقولوا إن فرنسي فيها عيب في بعض القروش، هذه ما هي مشوشة، هي ما فيها شوشة، هو عيب، هو عيب في الثمن. فالعيب في الثمن هنا ما أفسد البيع ولا أوجب بطلانه، ولا يبدل، يعني إن المبيع مهما استحق أو فسخ فإنه لا يبدل المبيع بغيره. إذا باع سيارة ما هي له، لا يقولوا بدل سيارة، بطل البيع وحق. وإذا كان المبيع معيب فيه عيب فلا يبدل المبيع. طالبا احترازا من المسلم فيه، لو استحق أو فسخ بعيب فإنه يبدل. هذا المسلم فيه مخالف لأحكام المبيع في كل مكان، إذا أسلم له فلوس في 20 قدح وكانت سلم 20 القدح وجاه يسرقها في بدلها، يهب 20 قدح حلال، أو كان فيها عيب في بدل المعيب. والثمن عكسه في ذلك، يعني عكس أحكام المبيع التي مرت، فيصح الشراء ولو كان الثمن معدوما في ملك المشتري، ويصح التصرف فيه قبل قبضه. يصح من البائع أن يتصرف في الثمن عدم قبضه، مثلا يجد ثمن دين عند المشتري ويحول به البائع، يحول به لأي أحد، ولا يبطل العقد بتلافه قبل التسليم، حيث عين وهو نقد لا مثلي فهو مبيع. وإذا كان الثمن من النقود وعين ثمنا ثم وهبه البائع للمشتري قبل القبض أو قبضه بغير إذن المشتري، فلا تصح الهبة إلا بعد القبض، ولا يصح القبض إلا بإذن المشتري. وقوله غالبا احتراز من ثمن الصرف ثمن المسلم فيه، فإن له من أحكام المبيع أنه لا يجوز التصرف فيه قبل قبض، لأن من شرط صحته القبض قبل التفرق. هذا الصرف عسر الصرف، لأنه إذا خولف هذه القاعدة في الصرف كان ربا، ولا في السلم غاية ما فيه إذا خولفت القاعدة ما هو محرم، أبلا باجي المبيع معرض، البيع معرض للبسخ ما فيه إثم. لكن الصرف إذا خولفت القوانين هذا فيه إنها ربا، لأن الصرف معناه بيع الذهب بالفضة، ما هو بيع السعودي واليمني، ما بيعتبره الصرف، يعني ما بيعتبره الورق والقراطيس، هذا ما هي عند أهل العلم من النقود، ما به نقد إلا الذهب والفضة. ما هي لا إخمال مدري وش، المهم إنها سالمة ما فيها ربا. الربا عندما يتقدم انه لا يصح التصرف في المبيع قبل قبضه. قال ما في الصرف انه يصح، لانه لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه مع انه ثمن. مثالا ان يشتري جنيه بفرنسا، فالجنيه مبيع والفرنسا ثمن، فلا يصح ان يتصرف في الجنيه قبل قبضه، لان من شرط صحته القبضه قبل التفرق. أو يبيع شغطة ذهب بجنيه جهي سواء، فلا يصح أن يتصرف لا في الشغطة ولا في يعني حلق ذهب، ذهب مصنوع، لا يصح التصرف في الصرف إلا بعد قبل، لوجوه. أولا قول النبي صلى الله عليه وآله الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، ثم قال وإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وهذا ما هو يد بيد، قلت استلم واحد منهم استلم الذهب والفضة حول بها ولا تصرف فيها. ومن أحكام الثمن إذا كان نقداً وهو دين في ذمة الغير واشترى به صاحبه شيئاً من غير من هو عليه صح، وهذا بخلاف ما إذا كان مثلياً أو عرضاً في الذمة فإنه لا يصح. ومن أحكام الثمن أنه يصح أن يكون منفعة معلومة كخدمة أو سكنى دار، فيثبت للمبيع حكمه وللمنفعة حكم الإجارة، لأن الإجارة تصح بلفظ البيع إذا وقع العقد على المنفعة. ومن أحكام الثمن أنه يصح أن يكون في ذمة المشتري غير مقبوض قبل التفرق، ولكن إن كان نقدا فمطلقة إلا في السلم والصرف فلا بد من القبض قبل التفرق، وإن كان مثليا فيشترط أن يكون المبيع قيميا أو مثليا يجوز فيهما النساء كمكيل بموزون أو العكس، لا مكيلا بمكيل ولا موزونا بموزون، لأنه لا يجوز نساء. والقيمي وش بعده؟ المسلم. ها؟ المسلم فيه؟ ما بشي مثلي؟ القيمي والمسلم فيه مبيع أبدا. القيمي الحقائق عندهم يقولون ما اختلفت أجزاؤه وكثر التفاوت فيه، مثل البقر والغنم الحيوان والبيوت، وضبط بضابط ثاني هو ما القيمي ما لم يضبط بكيل ولا وزن، والمثلي ما ضبط بكيل أو وزن، هذا حقيقته عند متأخرين من أهل المذهب، والصحيح الحقيقة الأولى ما اختلفت أجزاؤه وكثر التفاوت فيه، هذا قيمي. والمثلي ما لم تختلف أجزاؤه ولم يكثر التفاوت فيه، لجله يدخل فيها السيارات والدباب وكل ما تصنعها المصانع، فالظاهر عندي أنه مثلي. مثلي السيارات ايوه على ما قلنا. ايوه ما دل اختلاف. بناء على هذا الحد لكم اذا كان حد حقيقه المثلي ما اختلفت اجزاءه وكثر التفاوت فيه. هذا ذي في المصانع ما بين التفاوت بل اصاله. لكن اما على هذا الحد الثاني الذي قال ان القيمي ما لم يضبط بكيل ولا وزن فيخرج كلها. سجودي قيمي يا جرع. والصحيح ان المثلي ما قل فيه التفاوت ولم تختلف اجزاء، لانه معنى لفظه مثل اذا قالوا هذا مثل ذا اي ما بينهم بوت. قبل باجي فيه فوائد منها اذا الانسان كسر سياره عادها جديده هي معروفه مديرها مثلها سيارات يعني هب ولا سياره مثلها بناء على هذا. وإذا كان قيمي فما يلزم له إلا قيمته، أما إذا قديم مستعمله فهو قيمي أنها كثرة تفاوت بينها وبين الجدد ما عاد هم سوا. الظاهر أبلع لكن هذا عندي ما هو على عندي بناء على كلام القدماء من أهل المذهب. القدماء من أصحابنا حددوا القيمي بأنه ما اختلفت أجزاؤه وكثرة التفاوت فيه والمثلي مقابل وهذا الحد إحنا عليه لأنه معناه ومناطق المثلي بيقولون الحب مثلي عندنا منه سواء الثماني والرباعي وش الفرق بين ذي الرباعي وذي مع أن التفاوت بين المثلي هذا أكثر من السيارات مثلنا الكيلة قد يكون البر بر جيد وبر الهسل وبر وقيس وبر وديمي وبعضها له نوع واحد له سمرة هذا تختلف سمرة من تي المزرعة غير سمرة من تي المهم أن التفاوت فيه في المكيل والموزون قد يكون أكثر من التفاوت في المصنوعات أبصر ذا الحين البكت الدخان مليونات الأبكات وهي سواء إذا هي رتمان ولا نوع إذا هي نوع والسيارات الفناجيل وشاهد ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله إناء بدل إناء عندما كسرت إحدى زوجاته إناء ومنها مقلاة بدل المقلاة وقدر مقالي حقه الأولين التفاوت فيها أكثر من ذلك لأنها مصانع يدوية ما هي مصانع أسرع ما جهدهم يزهد المقلاة مثل ذياك بالضبط ما يزيد ولا ينقص إلا في النادر ما بلا ذا يأيدهم لأن ما قصدنا شيء غير كلام أهل المذهب قصدنا أن كلامهم نفسه أنها ضوابط ضبطوا بها المثلية والقيمة وده با يفيد في الضمانات إذا واحد معك على ثاني كسر فنجال يبدلها فنجال بدل والله يلزمها قيمة هم أحد دارين كم بدل هم معهم خصوصا في ذي مهم بياع المشتري ما بيدروا سعر شيء تقول الفنجال مثلا والكتب المطبوعة إذا أتلف كتاب يبدلها مثلا من نفس الطبعة والجلود هي سواء إنما بالشيء تفاوت بالأصالة ما هم بلا أقل التفاوت إلا ما به التفاوت بالكل إلا إذا قد واحد منها مستعمل واحد منها مستعمل بالتفاوت تبدو غسل تبدو ملان غبار ووسخ ورش لما جديد هم سواء والقيمي والمسلم فيه مبيع أبدا إذا قال مبيع يعني لها أحكام المبيع التي تقدمت ما هي قد تقدمت أحكام المبيع قريناها الليلة والمسلم فيه احنا ذكرناه في الجملة أن ما الباب باب السلام بيجي أجي باب السلام ويحققه لكن المسلم فيه معناه أنهم أسلموا نقد في مبيع ما قدوا موجود والمبيع من الثمار من الأشياء التي ما قد حصلت من الثمار القيمي والمسلم فيه مبيع أبدا والمثلي غير النقدي وكذلك المثلي غير النقد المثلي مثل الحب هو مثلي لأن المثلي هو عندهم عند المتأخرين والمؤلف هو رأي المتأخرين ما ضبط بكيل أول ولا حب مكيل وقال غير النقد لأن النقد قد يكون مثلي النقد الجنيه مثل الجنيه لأن الذهب مضبوط بالوزن آه المثلي وغير النقدي إن عين ذلك أو قوبل بالنقد إن عين كأن يقول بعت مني هذا الطعام هذا التعيين عين ذي الطعام ما هو يقول بعت مني كيس حب بيجمل إذا قال هذا الطعام أو قوبل بالنقد أو كان المثلي مقابل نقد حب مقابل 20 ريال فرنسي فإنه يكون مبيعا الذي يكون مبيع هو القيمي والمسلم فيه والمثلي غير النقد غير الذهب والفضة إن عين أي عين المثلي غير النقد أو قوبل بالنقد وإلا يعين المثلي فثمن أبدا ولا قابله نقد الحين يقول بيع مني كيس حب هذا ما هو معين فإذا ما هو مقابل الكيس ما هو مقابل النقود فثمن أبدا أجل كونه مثلا كالنقد إلهنا وشو وإلا يعين ولا قابله نقد مثلنا له قلنا حين يقول بيع مني كيس حب 1000 ريال يمني هذا لهم عين الكيس ما قال ذي الكيس ولا قابله نقد ما قابله لا يمني واليمني ما هو نقد فثمن أي في حكم الثمن فيما يتقدم يصح أن يكون معدوم وأن يجوز التصرف فيه قبل القبض يتقدمت أحكام المبيع والثمن 6 أحكام للمبيع والثمن يفارقها فيها فارق فيها قال المثلي غير النقد المثلي غير النقد هو مثل الحب كنت ضبطه بكير أول إذا عين أو قوبل بنقد هو مبيع وإلا يعين المثلي كما مثلنا بقولنا كيس ولا قابله نقد ما بلا قابله سعودي ولا يمني فثمنه